لأن الطاجسة هي زلزلة الأرض، لكن إذا كان على ظهرها كائنات حية، وسميت بالراجفة لأنها تجعل من على ظهرها ومن يشهدها يرتجف من شدة الخوف. الله عز وجل أهلك قوم ثمود بالرجفة أي بالزلزلة، قال سبحانه: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قوم ثمود، الله عز وجل زلزل الأرض زلزالا شديدا من تحت أقدامهم فأهلكهم هذا الزلزال، جعلهم جاثمين أي منبطحين على الأرض. سيدنا موسى عليه السلام لما أخذ 70 رجلا من بني إسرائيل وذهبوا يستغفرون نيابة عن قومهم عن عبادة العجل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكته من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ سيدنا موسى لما اختار أفضل بني إسرائيل 70 رجلا، لما ذهبوا كي يتوبوا ويستغفروا نيابة عن قومهم، لما رأى هؤلاء 70 سيدنا موسى وهو يتكلم مع الله، قالوا له: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا. تخيل أن هؤلاء أفضل بني إسرائيل، قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا. فالله عز وجل زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أخذتهم الرجفة، سميت رجفة لأنها تجعل من على ظهرها يرتجف من شدة الخوف والرعب. وهذه الرجفة هي من أهوال يوم القيامة، من علامات يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى ينزع العلم وتكثر الزلازل، وفي رواية: تتزايد الزلازل ويقترب الزمان وتظهر الفتن ويكثر القتل ويكثر المال حتى يفيض. حديث صحيح: لن تقوم الساعة حتى ينزع العلم وتكثر الزلازل. وها نحن نشهد هذا، كان من قريب زلزال في بلاد تركيا، والآن في بعض البلاد العربية، نسأل الله أن يصبر أهلها وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. هذه الزلازل، هذه الضربة من علامات يوم القيامة، وتكثر الزلازل ويقترب الزمان أي يمر الوقت سريعا، حتى كأن ما بين الجمعة والجمعة كيوم، وهذا نشهده. تستشعر أن من الجمعة إلى الجمعة قد اقترب، ويقترب الزمان وتظهر الفتن ويكثر القتل ويكثر المال حتى يفيض. فلا نحن نشهد بعض علامات يوم القيامة، والله عز وجل لا يرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا حتى يخاف العباد ويرجعون إلى خالقهم ويتوب. يوم القيامة بدايته هذه الرجفة أيضا، أن الأرض ستزلزل وما زال على ظهرها أحياء، هذا قبل النفخ في الصور، قبل النفخ الذي سيصعق فيه جميع الخلق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قبل النفخ في الصور ستزلزل الأرض يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة. الرادفة مأخوذة من الإرداف، والإرداف هو التتابع. الإرداف في اللغة العربية هو التتابع، فإذا جاءت أمور متتابعة تسمى هذه الأمور رادفة، لأنها جاءت وراء بعضها البعض. كنا قد تكلمنا قبل ذلك عن قوله تعالى في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقلنا بأن الملائكة الذين نزلوا في غزوة بدر وقاتلوا مع المؤمنين كان عددهم 5000، كما في سورة آل عمران: إذ تقول للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين. فالملائكة الذين نزلوا في غزوة بدر 5000 ملك. لماذا قال الله في سورة الأنفال بألف من الملائكة مردفين؟ إذا علمت معنى كلمة مردفين سيحل هذا الإشكال. 5000 ملك نزلوا 1000 وراء 1000، فلما نزلوا 1000 ثم تبعهم 1000 ثم تبعهم 1000 سموا بألف من الملائكة المردفين، أي متتابعين. فالإرداف هو التتابع. فالله عز وجل لما قال تتبعها الرادفة أي تتبع هذه الزلزلة، هذه الرادفة، الرادفة أي الأمور التي ستأتي وراء بعضها البعض، وهي إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، هذه الأهوال ستأتي وراء بعضها البعض. فلذلك سميت بالرادفة، تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. القلب الواجف هو الذي يتحرك تحركا شديدا من شدة الخوف. الإنسان إذا خاف خوفا شديدا ووضع يده على قلبه يرى قلبه يتحرك بشدة، هذا اسمه قلب واجف، يتحرك تحركا شديدا. والقلب من شدة تحركه من الخوف قد ينتقل من مكانه، القلب قد ينتقل من مكانه من شدة تحركه من الخوف، وهذا سيحدث يوم القيامة. الله عز وجل قال: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلوب من شدة وتفها وتحركها ستنتقل إلى اليمين قليلا ناحية الحنجرة، إذ القلوب لدى الحناجر. وهذا حدث مع المؤمنين الصحابة في غزوة الأحزاب، من شدة خوف بعض الصحابة قلوبهم تحركت من مكانها، كما قال الله في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فمن شدة خوف بعض الصحابة قلوبهم تحركت، كانت قلوبهم واجفة أي تتحرك تحركا جديدا، فانتقلت من مكانها إلى ناحية الحنجرة. فمن أهوال يوم القيامة وحال الناس في هذا اليوم أن قلوبهم سترتجف، ستكون واجفة أي تتحرك تحركا جديدا. نسأل الله أن يسلمنا وأن يؤمننا يوم الفزع الأكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد، ثم قال الله سبحانه: أبصارها خاشعة. الله عز وجل وصف الناس يوم القيامة أن من الناس من ستكون أبصارهم شاخصة، وهناك أبصار خاشعة. الله عز وجل قال: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. البصر الشاخص هو المنتبه انتباها شديدا. إذا كان الإنسان ينتبه إلى شيء معين وينظر إلى هذا الشيء فقط يقال هذا الرجل بصره شاخص، مركز منتبه. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. والله عز وجل قال عن الظالمين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هؤلاء الظالمين أبصارهم شاخصة وخاشعة، يعني هم ينتبهون انتباها شديدا لما سيحدث لهم، وأبصارهم فيها ذل وخضوع ومهانة، أبصارها خاشعة. حتى أن الله قال: لا يرتد إليهم طرفهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مهطعين أي مسرعين، قال سبحانه: مهطعين إلى الداع، أي أن الملك الذي سيأخذ الناس عندما يقوم من قبورهم ويذهب بهم إلى أرض المحشر هذا اسمه الداع. سيمشي الناس خلفه وسيمشون مسرعين مهطعين إلى الداع، مهطعين مقنع رؤوسهم. مقنع الرأس هو الذي يرفع رأسه، لأن مقنع من القناعة، والقناعة هي الترفع عن السؤال. فمقنع الرأس هو الذي يرفع رأسه، مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. ومثال هذا المشهد حتى يقترب تقترب الصورة، لو أن إنسان هناك شيء بعيد عنه وأراد أن ينظر إليه، لكن هناك أناس واقفون كثيرون ولا يستطيع أن يرى إلا إذا رفع رأسه، فرفعه لرأسه يسمى مقنع الرأس، يرفع رأسه بها. وشاخص البصر منتبه يبص إلى هناك، وخاشع البصر بصره دليل. فهؤلاء الظالمين والكافرين والعصاة وهم يمشون خلف الداعي سيمشون مسرعين رافعي رؤوسهم لأنهم ينظرون إلى الأمام يريدون أن يروا ما الذي سيحدث له، خائفين يبصوا إلى هناك وأشد على فين، يعني في خوف، في بصر شاخص منتبهين عايزين يعرفوا إيه اللي يحصل لهم. لكن هناك أناس الله عز وجل سيؤمنهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لن يقنعوا رؤوسهم، لن تشخص أبصارهم، لن تخشع أبصارهم مطمئنين. الملائكة ستطمئنهم وستأخذهم راكبين إلى أرض المحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ويقفون في ظل عرش الملك سبحانه. نسأل الله أن نكون منهم. لكن الظالمين والكافرين والعصاة سيمشون خلف الداعي في حبل الشمس ويغرقون في عرقهم وأبصارهم شاخصة خاشعة قلوبهم واجفة من شدة الخوف وأفئدتهم هواء أي فارغة من شدة الخوف. نسأل الله السلامة والعافية. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. نسأل الله سبحانه أن يحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، ونسأله سبحانه وبحمده أن يحفظ جميع بلاد المسلمين وأن يصبر كل من أصيب بضرر وابتلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يرزقنا التوبة الصادقة والرجوع إليه وكثرة الاستغفار له سبحانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين وقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقض لهم حوائجهم ويسر لهم امورهم ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.